وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة قاف سورة مكية، عدد آياتها 45 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أي كذبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قوم نوح وأصحاب البئر وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب وقوم تبع الحميرين، كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم، فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على كفرهم. ثم يقول الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي أفعجزنا عن ابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يك شيئا، فنعجز عن إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم؟ لا يعجزنا ذلك، بل نحن عليه قادرون، ولكنهم في حيرة وشك من أمر البعث والنشور. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو عرق في العنق متصل بالقلب، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي حين يكتب الملكان المترصدان عن يمينه وعن شماله أعماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يلفظ من قول فيتكلم به إلا لديه ملك يرقب قوله ويكتبه، وهو ملك حاضر معد لذلك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بعد أن استمعنا للآيات بصوت ضيفنا وكذلك استمعنا لتفسيرها، نبدأ إن شاء الله استقبال الاتصالات للاستماع إلى تلاواتكم على الرقم 011-405-2999، أو قبل بدء الاتصالات إذا كان هناك ما تود التنبيه له، تفضل شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما هو معلوم بالنسبة لسورة قاف يعني فيها يتكرر القلقلة في آخر آياتها مثل الدال والجيم والطاء والباء أيضا، وهذا الحرف الذي هو الحروف القلقلة التي جمعت في قول قطب جد يلحظ أو يلحظ على بعض الذين يقرؤونها يعني يقعون في خطأين، إما أنه لا يقلقل الحرف ولا يخرج صفة القلقلة أبدا وهذا يؤثر في الحرف لأن القلق له صفة ذاتية ولازمة للحرف. على سبيل المثال لو قلنا مثلا كلمة كذلك الخروج ولم يقلق فقال كذلك الخروج، نجد أن الجيم قد انقطعت ولم تخرج، لابد أن تقول خروج، لابد يعني لابد يكون في قلقلة. والقلقلة المقصود فيها هو اضطراب الصوت، هو اضطراب الصوت يعني يكون عضو يصطدم في عضو آخر فينتج عنه صوت أو اضطراب يكون هو صوت القلقلة. كذلك مثل على سبيل المثال آخر مثلا لوط مثلا وقوم لوط، فإذا قال لوط وسكت دون أن يقلقل ينقطع الحرف لا يخرج الحرف أصلا نهائيا، فيكون الخطأ خطأين أو ثلاثة خطا بالأصح. الخطأ الأول ألا ينطق الحرف نهائيا، يعني لا ينطق صفة القلقلة فينتفي الحرف ويذهب. الثانية أن بعض الناس إذا أراد أن ينطق القلقلة يزيد حرف، يعني بدل أن يقول خلود مثلا تجده يقول خلود مثلا، أو قل هو الله أحد مثلا، أو خروج يزيد ألف وليس القلقلة، هذه إزاء زيادة على القلقلة. وهناك من الناس من يعني في حرف القلقلة يجعله ضعيفا، وهي الحروف في حروف القلقلة تختلف قوتها من حرف إلى حرف. إذا جينا الحرف الطاء نجد حرف قوي جدا وهو من حروف الاستعلاء، حروف حرف فخم قوي، فتقول لوط ما تقول لوط، ضعيفة تنتقل إلى قد ينطقها القارئ تاء تقريبا. أو بعض الناس إذا أراد أن يقول مثلا بالحق فتجده يبتلع الحرف ولا يخرجه فيقول بالحق على الداخل، بالحق بالداخل، وهذا خطأ، لا بد يكون للخارج بالحق بالحق. ونبه على التنبيه الأول حتى لا يقع فلا يقول بالحق، هذا خطأ، صحيح أن يقول بالحق، ينطق القلق له فقط دون أن يزيد سواء كانت فتحة أو ألف أو كل ما تشاء، لكن لا يزيد على القلق له أكثر من اللازم حتى لا ينتج عنها حرفا إضافيا خارج عن الكلمة نهائيا. هذا يعني التنبيه الذي أردت أنبه عليه لأنه سيرد كثيرا في سورة قاف بحكم أن تنتهي حروف القلق له. وأيضا يمكن هناك عن حرف حرف الراء وعاد وفرعون، يعني بعض الناس يخطئ فيه يقول ما هو الحكم التجويدي في الراء، نقول الراء أن تكون ساكنة، إذا كانت ساكنة ننظر ما قبلها، إذا كان ما قبلها مكسور فنقول تقرب القلق مثل فرعون، إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم، إذا كانت ساكنة قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، أما إذا كانت هي متحركة فلا ننظر ما قبلها، متحركة خلاص ننظر، إذا كانت ضمة أو فتحة تفخم، إذا كانت مكسورة ترقق مباشرة. وهناك طبعا استثناءات يعني في كلام يطول عليها، لكن هذه القاعدة الإجمالية. يتبين أكثر إن شاء الله في التطبيق. ونبدأ الآن استقبال الاتصالات. المشاركة الأولى معنا أبو أسامة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو أسامة. الله يسلمك. أهلا ومرحبا، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحسنت يا أسامة، بس نبغاك تعيد لنا في قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أحسنت. بالنسبة لماذا قطعت في المعطوفات في قوله عاد وفرعون وإخوان لوط ونبط أصحاب الأيكة قوم تبع؟ ليش قطعتها؟ نفس ولا يعني سمعت أحد يقرأها بهذه الطريقة؟ والله الطريقة يمكن غير مقصودة. غير مقصودة. أعيدها؟ لا لا، هو شوف خذها قاعدة، المعطوفات غالبا حاول تربطها. يعني هذه كلما عادوا فرعون وإخوان لوط، ما لم يكن هناك قطع آية أو يكون وقف، وأصحاب نعم. الأيكة وقوم تبع، تصلها أفضل، تصلها أفضل. بارك نعم. الله فيك يا أبو أسامة، ما قصرت. نعم. شكرا يا أبو أسامة، في أمان الله. الاتصال التالي من معنا أبو عبد الله ولا عبد الله؟ عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شكرا لعبد الله. الاتصال التالي معنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم عبد الرحمن. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد وفرعون وإخوان لوط. أم عبد الرحمن أقرأ من كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم، الآية التي قبلها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وأصحاب الرس وثمود. وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحسنت يا أم عبد الرحمن. عبد الرحمن تقرأين في المدرسة ولا في الحلقات؟ أحسنت. تقرأين لوحدك ولا في الحلقات؟ أنا بحلقة بس يعني جديدة يعني. إيه جديدة. لا لا يعني واضح. أنا ليش سألتك السؤال هذا؟ كنت بقول لك يعني شدي نفسك شوي، أو بمعنى آخر اجتهدي أكثر، لأن ما شاء الله قراءتك يعني تحتاج بس شيء بسيط للتعديل والتصحيح. يعني لن تتكلفي بإذن الله عز وجل، بما أنك جديدة على الموضوع هذا فتحتاجين لوقت بسيط وستجدين إن شاء الله يعني تطور سريع بإذن الله في قراءتك. يعني إحنا نقدر نعدل لك الآن، لكن الوقت ما يناسب أن نعدل أكثر من كذا. فما شاء الله يعني القراءة ما فيها ذاك الأخطاء اللي نقول والله أخطاء لحن جلي تحتاج إلى وقت طويل، لكن بما أنك في الحلقة فأنا أتمنى أنك يعني تسابرين أكثر، تهتمين أكثر، تسمعين أكثر، حاولين تستمعين القراء المميزين، يعني القراء المجيدين في قراءة تجويد، الشيخ محمد صديق المشاوي، عبد الباسط الصمد، محمد عبد الباري، الشيخ الحذيفي، محمد أيوب. هؤلاء القراء وضعوا مصاحف اسمها مصاحف معلمة، استمعي لها كثيرا وستجدين إن شاء الله نتاج طيب بإذن الله. ملاحظاتك على التجويد؟ لا يعني في شيء بسيط لكن إن شاء الله بتشوفين. يعني أنا أقول لك ليش أقول لك الكلام هذا، بما أنك أنت بادرتي وقلتي والله أنا توني جديدة على الحلقة، شدي حالك ويعني وحاول أنك تقرأين كثير، حاول أنك تستمعين أكثر، استجدين الفرق بين الله عز وجل. الله يوفقك يا أم عبد الرحمن. الآن معنا مشاركة من أم عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد العزيز، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس والأكمام. مرة ثانية. كذبت قبلهم قوم نوح. اقرأيها مرة واحدة. كذبت قبلهم قوم قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس والأكمام. أصحاب الرأس. أصحاب الرس وتميم وعاد وفرعون وإخوان لوط. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وعاد وفرعون وإخوان فرعون وإخوان لوط. فرعون فرعون وإخوان لوط. وأصحاب الهيكل وفرعون أصحاب الأيكة وقوم تبع كل من كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالحق أفعينا. لا لا لا اسمعيني، ركزي في السماع أكثر من أنك تبغين تقرأين. يعني اسمعي كيف بقرأ هنا. أفعينا. ممتاز. بالخلق الأول وهم بل هم في لبس من خلق جديد. مرة ثانية. لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إلا لديه رقيب عتيد. طيب أم عبد العزيز، يعني ما شاء الله قرايتك من أبقلين جيدة عسى مع التقرائين. لا نقول يعني قرايتك ما شاء الله تحتاج بس اللهم أنك تسمعين كثير. حاولي بقدر الإمكان أنك قبل أن تقرأين أنك تستمعين. يعني مثل المقطع اللي معنا اليوم عندما سمعتي في أول حلقة من عندنا من آية 12 إلى 13 على طول مباشرة، شغلي أحد المقرئين الجيدين المقطع هذا واسمعيه مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى تحسين أنك شبعتي سماعا، ثم بعد ذلك ابدأ يقرأي. لكن نصيحتي لك أنك يعني تبادرين وتثابرين تجتهدين ولا تيأسين. ترى ردي عليك لا تظنين رد اني ارد عليك انك خطأ كل قراءتك، لا، احنا نبحث عن الاحسن. وكل انسان اذا وصل مرحلة انه يقول انا رد علي كثير معناها ان قرايتي خطأ، معناها خلاص ما نتعلم. فانت ما شاء الله يعني مبادرة منك انك اتصلتي وقرأتي وما قلتي والله بخطأ وبتفشل، لا، انت بادرتي مع ذلك ان عندك مبادرة أنك تتعلمين، وهذا شيء حسن. ما أقول بارك الله فيك. شكرا لأم عبد العزيز من جدة على اتصالك. مثل ما قال الشيخ مثل هذه المشاركات تشجع الآخرين على أن يتصلوا مهما كان لديك يعني الخطأ والتردد وضعف مثلا في القراءة. البرنامج وضع لتستفيد من مثل هذه الاتصالات والمشاركة، وأدعوكم عبد العزيز إلى أن تحرصي بشكل كبير على الاستماع للإعادة، إعادة البرنامج يوم الجمعة في نفس الوقت العصر الساعة 14، وكذلك يوم الأربعاء بعد نشرة الساعة 12 مساء بعد الموجز. فأدعوك يا عبد العزيز للاستماع. يمكن الجمعة يكون أنسب لك وقت إعادة، الجمعة العصر، لأنك ستسمعين كيف قرأتي وكيف كان الشيخ يرد عليك وكيف صححتي التلاوة. الاتصال التالي من معنا الآن يا ناصر؟ من؟ السلام عليكم. كريم القحطاني. عبد الكريم حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا ولد. جزاك الله بالنور، يا أهلا وسهلا فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام عبد الكريم اللي تو ذكرتها ارتعت واخطأت، يعني بل هم في لبس على طول كذا، لا توقف على الميم كثير، هذا إظهار وليس إدغام. هنا بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت يا عبد الكريم ما شاء الله، أنت تحب عبد محمد أيوب شكلك يا عبد الكريم. الله يسعدك. الله يغفر له ويرحمه ويجزيك خير. اللهم آمين. بس احرص يا عبد الكريم، ملاحظة يسيرة، احرص على أنك تقرأ صح ولا تركز على الترتيل أكثر من التجويد والأداء الصحيح، فهمتني؟ يعني لا تنشغل بالترتيب، انشغل بالتجويد والأداء الصحيح والفهم المعاني أكثر، لأنك إذا فهمت المعنى أديت صح. يعني مثلا إذا أردت تقرأ مثلا أفعينا بالخلق الأول، شوف إذا قرأتها صح عرفت معناها تحصلك تجيبها إنكار، طريقة الإنكار أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بهذه الطريقة. طبعا أنا أجاريك يعني أسهل ترتيلك، بس ما شاء الله ترتيلك يعني ممتاز ومؤثر حقيقة. أنا أتمنى أنك تطور نفسك أكثر، بارك الله فيك. يا أهل وديك في الجنة. لا والله يكثر من أمثالكم. شكرا لعبد الكريم على هذه المشاركة. الآن معنا اتصال من جدة، معنا فرح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فرح، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في ملاحظتين يسيرتين. الملاحظة الأولى وأصحاب الأيكة ها؟ يعني الصاد نفس الشيء وأصحاب الرسي. الصاد هنا مفخمة يعني ما نقول وأصحاب وأصحاب لا نقول وأصحاب وأصحاب. الثانية ما يلفظ ما أقول ما يلفظ تنقلها الزال لا لابد أن يفخض الضاد فأقول ما يلفظ يلفظ لاحظت كيف يلفظ مرة ثانية قل ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله فيك. شكرا لفرح من جدة. ومن جدة أيضا معنا جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جابر تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما شاء الله عليك يا جابر أحسنت قراءة هذه جميلة. وكم تحفظ يا جابر؟ 20 جزء. يعني مستمر ولا خلاص توقفت؟ والفترة يعني مراجعة. لا استمر وراجع يعني لا تجعل مراجعة سببا لوقوف أو توقف عن الحفظ. اقرأ أو احفظ وراجع يعني حتى لو تقل شوي مراجعة وتأخذ مقدار الحفظ يعني أهم شيء لا توقف لأنك إذا توقفت عن الحفظ سيسبب لك أنك خلاص تحب الهدوء تحب الراحة وتقول خلاص يكفي 20 جزء والشيطان له مداخل فيها. أنت استمر وإن شاء الله ما شاء الله قراءتك جميلة مؤثرة حقيقة وهادية ودلالة على أن ما شاء الله أنك تعلمت على شيخ مجيد يعني واضح من قراءتك. جزاكم الله خير. نفع الله بكم. الله ينفع بك. شكرا لجابر من جدة. الاتصال التالي من الرياض معنا ريم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا ريم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحسنت يا ريم، ما شاء الله قراءة جميلة ومرتبة ترتيبها طيب، لكن لا تغفلين أحكام التجويد، يعني عندك بعض أحكام التجويد في الإدغام والإخفاء بعض الأحيان في الإقلاب، انتبهي لهذه، يعني لا تنشغلين بالترتيب أكثر من التجويد. أنت إذا قرأتي مجودة وفهمت وش تقرأين بإذن الله عز وجل الترتيب يأتي تلقائيا. الله يبارك فيك يا ريم. شكرا لريم من الرياض. أيضا معنا الآن أحمد. السلام عليكم يا أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. لحظة شوي، كذبت قبلهم قوم فرعون وأصحاب الرس وثمود. يا أحمد، أحمد شكلك ماسك خط، أنت صوتك مو واضح. طيب انت واقف الحين ولا مسكر الدريشة ولا حتى نسمعك بشكل واضح لو تغلق النافذة. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرأس وثمود. ليس الرأس، الرسي. وعاد واصحاب الرسي واصحاب الرسي وثمود. وعاد لا لا لا لا، اسمع يا احمد، انت قرأت لتصحح ولا قرأت لتسمعنا؟ لا اذا كنت تسمعنا تسمعنا. لا استفد من الشيخ يا ابو. اسمعني وصحح يا احمد، اسمعني صح. شوف، واصحاب الرس وثمود. مره ثانيه، واصحاب الرس وثمود. ليس الراس، اصحاب الرس. ما تعرف الرس وين فيه؟ واصحاب الرس وثمود. الرس وثمود. ايوه. وعاد وفرعون وإخوان لوط. أحسنت. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وأصحاب الأيكة وقوم في تبع. وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل وحق الرسل وعيد. الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كمل. ونحن أقرب إليه. أيوة يا أحمد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت يا أحمد. بس أحمد يعني انتبه. أنا أتمنى أنك يعني تستمع كثير، يعني إذا كان عندك في السيارة مذياع تحاول أن تسمع قرآن كثير. أنت يعني ترى مشكلتك مهم، مشكلة أنك ما تعرف تقرأ. المعلومية يعني المشكلة لأن لأن القرآن ليس كلام بشر، هذه واحدة. الشيء الثاني يحتاج إلى دربة، يعني حاول تكثر السماع. لكن ما شاء الله لسانك قائم، يعني ما عندك مشكلة في القراءة. ما عندك مشكلة. الله ينفع بك أحمد. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. شكرا لأحمد من الرياض. الاتصال الأخير أو قبل الأخير معنا أبو مسفر. أبو مسفر من الأحساء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا مسفر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لسؤال الحلقة. أما الفائز أو الفائزة في سؤال الأسبوع الماضي فهو أو هي الفائزة غالية بنت عمر بن علي. إذن نبارك لغالية بنت عمر بن علي من الطائف فوزها معنا في سؤال الأسبوع الماضي. إن شاء الله يتم التواصل معك يا غالية لتنسيق تسليمك الجائزة. بالنسبة لمسابقة المتصلين نمنح جائزة وهي عبارة عن جهاز القلم القارئ الذي يساعد على التلاوة الصحيحة لأكثر المستمعين أو المتصلين استجابة وتعلما واستفادة. فإلى ضيفنا الشيخ يوسف تفضل. أنا أرشح أن يكون أحمد اللي قبل المتصلين ثالثة في يوم الأخير. أحمد من الرياض. قبل أبو مسلم تقريبا. إذن نبارك لك يا أحمد من الرياض فاستمعنا بجائزة المتصلين. إن شاء الله يكون هذا الجهاز خير معين لك للتعلم والاستفادة منه بشكل كبير بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله يتم التواصل معك يا أحمد من قبل شركائنا في جمعية مكنون وتنسيق تسليمك هذا الجهاز. شكرا لكل الذين اتصلوا بنا. بعد فاصل نعود لختام هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يسعدني أن أرحب الآن مستمعين الكرام بالأستاذ حسن بن علي آل طراد رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا من جديد في هذه الحلقة والحديث يتواصل عن جمعية مكنون وعن جديدها ومشروعاتها المباركة. حياكم الله. حيا الله أخوة المستمعين والمستمعات وشيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. طبعا نحن نحيي من خلالك يا أستاذ حسن جميع الإخوة والمشايخ الكرام العاملين في الجمعية ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والمباركة في العلم والعمل. اليوم نبغى نتكلم معك أستاذ حسن ابتداء عن البرامج الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم لدى الجمعية. حياكم الله شعبي. فضل الله تعالى الجمعية أطلقت تطبيق القرآن مباشر وحاليا يعني بث مباشر بث تجريبي عفوا على متجر البرامج الايفون وايضا متوفر على الاندرويد. يمكن الاستفاده منه من حيث متجر يوفر للطالب او للمستمع معلمين مجازين على مدار الساعه لخدمه القرآن الكريم ولتعليم القرآن الكريم سواء بالحلقات الفرديه او الحلقات الجماعيه. طبعا التطبيق أطلق لكن الآن على قيد التجربة يعني حتى نعمل يعني تست وتجارب على التطبيق ومن ثم بعون الله تعالى ينطلق الانطلاق الحقيقي قريبا بعون الله تعالى. نعم جميل. وتتوقع أن يكتمل هذا المشروع ويطلق بشكل نهائي متى؟ والله بصراحة بعون الله تعالى يعني مع نهاية هذا العام يعني في يعني خلال الشهرين القادمين إن شاء الله أو مع بداية السنة الجديدة بعون الله سبحانه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الخطة في استهداف المشاركين أو المستفيدين من هذا البرنامج؟ طبعا إحنا بالمناسبة الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني استخدمت التعليم الإلكتروني منذ سنوات طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الجمعية لديها أكاديمية تاج لتعليم القرآن الكريم. هي أكاديمية تعنى بتعليم القرآن الكريم وتوفر وتعلم القرآن في أكثر من 65 دولة. لكن حقيقة يعني بكثرة مع تزايد العدد الكبير جدا أصبح الأكاديمية يعني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من شتى العالم. فالأكاديمية وجمعية مكنون يعني جعلت الأولوية للدول غير ناطقة في العربية. يعني الآن تركيز العالي على دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية. أما دول الشرق الأوسط خاصة الدول العربية يعني بالإمكان بعون الله تعالى الإنسان قد يجد يعني تطبيقات أخرى وقد يجد. فمن هالفكرة هذه أتت فكرة التطبيق المباشر عن طريق الآيفون عن طريق الأبلكيشن بصفة عامة راح يعني يسهل بعون الله تعالى إجراءات كثيرة جدا ويعني يسهل لكل من يعني يريد تعلم القرآن من كافة بلدان العالم. جميل. يعني أنت ذكرت دول وجنسيات ولغات مختلفة، هل التعامل معهم بالعربية يعني هم ناطقين بالعربية لكنهم يحملون جنسيات غربية أو التطبيق والبرنامج لديه التعدد في اللغة. التطبيق لديه أحكم من لغة ويعني هو طبعاً مركز على اللغتين العربية والإنجليزية وكذلك في بعض اللغات أكثر لغات توفر لكن يعني فترة مدالة يعني اللغة الإنجليزية منتشرة كثيراً يعني وهي التي عليها الإقبال فقط التسجيل فقط باللغة الإنجليزية وبعدها التعامل يعني تكون سهل جداً لكافة الراغبين. وطبعا التطبيق هو كل فترة سيتطور يعني بعون الله سبحانه نحن سنصل الى استهداف اكثر من لغة واكثر من جنسية واكثر من فئة تريد تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل. ان شاء الله نتابع يعني حقيقة التقدم في مثل هذه البرامج الالكترونية لان هذه المنصات اصبحت ضرورية والجميع يتفاعل ويستفيد منها بشكل أريد أن أتحدث معك أيضا في موضوع سبق تحدثنا عنه وتمت الإشارة إليه فيما يتعلق بحملة برسالة تعلم آية وهي في سياق المشروع الذي تحدثنا عنه كثيرا وهو وقف القرآن بمكة لتعليم القرآن. صحيح. تغلق مثالة القرآن هذا الوقف العظيم الذي يعني يكفل معلمين وطلاب جميع المكان الوقت هذا سيعود ريعه إلى كثارة أكاديمية الإنتاج وسيعود ريعه إلى تطبيق مباشر الذي أشرنا إليه. فنحن وفرنا أكثر من قناة لدعم هذا الوقت إما عن طريق التحويل المباشر إما عن طريق الإيراد حق الجمعية والسلام التبرع. نحن في الفترة نحب أن نسهل على الأخوة يعني أكثر وأكثر. فأتت فترة برسالة تعلم آية ترسل رسالة من جوالك سنترو للسابق هناك بعد قريب في السنة سالة وبعد يصل هذا المبلغ الذي استقطعته 12 ريال فقط شهريا 40 هللة يوميا إلى وقت القرآن. طبعا المشروع هذا حقيقة أتى أيضا من الحديث الذي انطلق حتى النبي عليه السلام في كل يوم ينادي ملك اللهم أعط الموسي قد خلف مثل ما أعط الموسي قد خلف. فكثير الناس يود أن يتبرع كل يوم ولا يستطيع يعني قد يطلب عليه ذهاب البنك وقد يطلب عليه أن يحول تطبيقات المباشرة وغيره. فقلنا يعني هو في بيت يرسل هذه الرسالة ويوميا يسحب من رصيده 40 هللة فقط لا هو يسر. نحن نستهدف 7000 مشترك كما أطلقنا الحملة قبل أسبوعين والحمد لله الآن وصلنا إلى 2000 مشترك وبعمل الحملة تتبقى لها تقريبا أسبوعان يعني خلال الأسبوعين القادمة إن شاء الله بعون سبحانه نود ونحن متفائلون جدا إن شاء الله أن نحقق الهدف نحقق 7000 مشترك بعون الله سبحانه وتعالى بإذن الله. بإذن الله. تذكر بالطريقة للاشتراك أيضا مرة أخرى. طريقة جدا سهلة يرسل لجميع مشتركين الجوال سواء سي سي أو موبايل أو زين أو شركة التلفزيون ترسل الرقم 1-0-0-1 إلى 5-0-5-1 أعيد ترسل الرقم 1-0-0-1 أو 1100 إلى الرقم 5-0-5-1 اللي هو 50-51 وبذلك تصل رسالة تأكيد مباشرة أنه تم الدعم جمعية تحرير القرآن في مدينة الرياض مكنون. عفوا الرقم كم؟ 1-0-0-1 1001 مو ب 1100 1001 1-0-0-1 نعم الى 5-0-5-1 50-51 صحيح صحيح. جميل. اذا مستمعينا الكرام لمن يود المشاركه بحمله برساله تعلم ايه لتكون مؤثرا وداعما ومساهما في وقف القران بمكه المكرمه لتعليم كتاب الله عز وجل المشاركة في هذه الحملة بإرسال رقم 1-0-0-1 إلى الرقم 50-51 لتكون بذلك قد ساهمت في وقف القرآن التابع لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. أقول أنا أقول هنيئا والله هنيئا لكل من دعم وساهم يعني تصور تدعم أكبر وقف قرآني ولأعظم كتاب وفي أعظم مكان في مكة المكرمة هذا الوقف يرجع يعود ريحه كافة إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير منا يود أن يتعلم القرآن أو أن يساهم في تعليمه. نحن سهلناها بطريقة جدا سهلة سأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدي كل من تبرع، كل من ساهم، كل من نشر، وأنتم كذلك شركائنا الذين يعني تقدمون لنا كثير كثير الأحبة جميعا في إذاعة القرآن الكريم. هذه الإذاعة التي يعني الله سبحانه وتعالى وصلت إلى جميع أنحاء العالم، فهذه الإذاعة الشريفة حقيقة لنا في جمعية مكرون، وبعون الله سبحانه وتعالى نحن جميعا نهدف إلى هدف واحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يجعلنا ممن يتحقق فيهم هذه الخيرية العظيمة لهذه الأمة. اللهم آمين. اللهم آمين. تواصل معكم. عذرا أخيرا بس من يود يعني الاستفسار عن برامج مكرون، نحن على أتم الاستعداد ورحابة بحضورنا، يشرفنا التواصل معكم واستماع لآرائكم ومقترحاتكم أيا كانت هذه المقترحات على الرقم الموحد 9200 11 7 99. أعيد الرقم عفوا 9200 11 7 99. يشرفنا أيضا بطاعة الأخوة المسلمين والمسلمات اللي يبحثوا في محركات البحث سواء مواقع التواصل الاجتماعي، يكتب فقط جمعية مكرون و سيجد كافة المعلومات إلا يعني يود أن يخسر الوقت ويدخل إلى ذلك. جميل.